بسم الله، ما أحسن أن تواجه الشكوك بالتدبر والتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واحد، واختلاف الليل والنهار اثنين، والفلك السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس ثلاثة، وما أنزل الله من السماء ما ينفع أحيا به الأرض بعد موتها أربعة، وبث فيها من كل دابة خمسة، وتصريف الرياح ستة، والسحاب المسخر بين السماء والأرض سبعة، لآيات لقوم يعقلون.